فمما يستحب في أداب قضاء الحاجة أن المتخلي إذا دخل الخلاء يقدم رجله اليسرى، والخلاء هو موضع قضاء الحاجة، والخلاء هو موضع قضاء الحاجة، ويسمى كنيفا، ويسمى كنيفا. والمتخذ اليوم في البيوت الأصل فيه عدم تسميته خلاء، الأصل فيه عدم تسميته خلاء، لأن الخلاء موضع يتخذ لقضاء الحاجة وتنحبس فيه، لأن الخلاء موضع يتخذ لقضاء الحاجة وتنحبس فيه، أي تبقى فيه، بخلاف المستعمل اليوم، إذ تندفع الحاجة بعد قضائها بإرسال باء قوي عليها. نعم، إذا وجد من هذه الحمامات ما تنحبس فيه الحاجة فهذا يحكم بكونه كنيفا وخلاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.